بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واهدينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شكر نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتأسى به في أرواحنا وفي سرائرنا وفي قلوبنا وفي أحوالنا كلها يا رب العالمين، متحققين بالخلافة المحمدية والحقيقة النبوية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وارحم أمة سيدنا محمد وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقر عين سيدنا محمد بأمته يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم ما زلنا في فصول الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، والباب الرابع من القسم الأول فيه أكثر من 27 فصل، كل فصل يتناول معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أو نوع من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. اليوم الفصل 19، فصل في إحياء الموتى وكلامهم. كثير من المسلمين ما يعرفش، كل المسلمين عارفين إن ربنا أحيا الموتى لسيدنا عيسى ولسيدنا موسى ولسيدنا إبراهيم. أحيا الموتى لسيدنا إبراهيم، لسيدنا إبراهيم لما جاء بأربعة من الطير فقطعهن ثم دعاهن فجاءوا إليه يسعون، مش كده برضو؟ يبقى أحيا الموتى لسيدنا إبراهيم، وأحيا الموتى لسيدنا موسى لما إيه؟ لما فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى في قصة البقرة، وأحيا الموتى لسيدنا عيسى بن مريم، مش كده برضو؟ لكن ما يعرفش المسلمين إن ربنا أحيا الموتى لسيدنا محمد، بل أحيا الموتى لبعض أتباع سيدنا محمد كمان صلى الله عليه وسلم. فهذا هو موضوع الكتاب الفصل اليوم، إنك أنت تزداد معرفة بنبيك ويزداد قلبك تعلقا به صلى الله عليه وسلم، حتى تستطيع أن تواجه كل شبهة متعلقة بهذا النبي الكريم، وأن تدافع عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيثما توجهت وحيثما جلست وسمعت من يتناوله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، وهذا واقع في زماننا بكثرة، فنسأل الله السلامة. فلذا يجب على كل مسلم أن يحصن نفسه بمحبة النبي وبمعرفة النبي وبمعرفة الشبه المتعلقة به صلى الله عليه وسلم وكيف يرد عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة للرسول بأن تدفع عنه كل شبه، وأن تحبب الناس في نبيهم، وأن تعرفهم بخصائصه صلى الله عليه وسلم. فلابد أن تتعلم مثل هذه الأمور، خصوصا في هذا الزمان النكد الذي كثرت فيه الفتن، فنسأل الله أن يسلمنا منه. فصل في إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمراضع، جمع مرضع وهو الولد الصغير، وشهادتهم له بالنبوة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفصل كله بالأسانيد المتصلة المكتوبة في كتب السنن، حتى لا تقول أننا نحكي أساطير الأولين، ولكنها كلها أسانيد متصلة مسندة إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى تتكلم عن نبيك بقلب واثق وبعقل رزين، فلا يختلق عليك أحد أشياء وأنت لا تستطيع أن تدافع، بل تقول: حدثنا أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءتي عليه، والقاضي أبو الوليد محمد بن رشد، والقاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي، وغير واحد سماعا وإذنا، يعني إجازة، قالوا: حدثنا أبو علي الحافظ، قال: حدثنا أبو عمر الحافظ اللي هو ابن عبد البر، الحافظ ابن عبد البر المشهور، هو ده أبو عمر الحافظ، قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا ابن الأعرابي، ده راوي سنن ابي داود ابن الاعرابي، يبقى بيذكر لك القاضي عياض سنده لحد سنن ابي داود اللي هي مطبوعه بين ايدين، سنن ابي داود المعروفه. حدثنا ابو داود اللي هو الامام صاحب السنن، يبقى الحديث ده رواه الامام ابو داود في سننه على طول كده تعرف على طول. يبقى هو جاب لك، ولكن ما رضاش يقول لك قال الامام ابو داود في سننه، لا ده جاب لك انه كمان متصل اسناده الى الامام ابي داود بالمشايخ. هكذا كانت سيره العلماء، يحرص على الوصول الى الاحاديث مسنده سماعا بالمشايخ، لا قراءه في الكتاب دون اذن ولا دون سماع على المشايخ، فيكونوا مسندين. حدثنا ابو داود قال حدثنا وهب بن بقيه عن خالد هو الطحان. خالد الطحان ده كان زاهد من الزهاد الكبار، يقال ان هو اشترى نفسه من الله 3 مرات، كان يوزن نفسه ويروح يقيم وزنه ده فضة ويشوف الفضة دي كم كيلو ويطلع تمنها ويتصدق بها لله. عمل الشغلانة دي في حياته 3 مرات، فاشترى نفسه من الله 3 مرات. يروح وزن نفسه يطلع 60 كيلو، 60 كيلو فضة بكام؟ يطلع مثلا بالشيء الفلان، يروح ايه الشيء الفلان ويتصدق به. عمل الشغلانة دي 3 مرات في حياته. وكثير من الصحابة فعل ذلك بالذهب، وكثير من الصحابة فعل ذلك بالفضة، كثيرا ما كانوا يفعلون ذلك. وكان احيانا يوزن نفسه ويجيب خروف وزنه ويروح ذبحه موزعه للفقراء عشان يقوم ربنا ايه يعني يستر كل عضو من اعضائه عن النار بسبب الصدقه. مش الصدقه تطفئ غضب الرب في الحديث كده؟ فهل انت بتعمل الحاجات دي بقى ولا بتعملهاش؟ ولا انت يعني ايه عاضد على الدنيا؟ يعني طلع كده خلي الفقراء تاكل، اما ربنا يوسع عليك اكل الناس واذبح واكل الناس لحمه وخليها كده لله. ولا مستنى اما الواد يعيا ويا رب لو خففتولي هذبح. يقول لك ان النذر المشروط ده بيؤخذ يعني من الفقير من البخيل، لكن ما تبقاش بخيل مع الله، اعمل كده البر مطلقا بدون قيود، خليك كده مع الناس الصالحين. فكان سيدنا خالد الطحان ده كان يتصدق بزنة وزنه فضة، وعمل الشغلانة دي 3 مرات. ولد سنة 110 هجرية ومات سنة 199 هجرية، يعني مات عنده 89 سنة. عن خالد هو الطحان عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة أحد فقهاء المدينة 7 المشاهير ابن عبد الرحمن بن عوف، سيدنا أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه. شفت بقى الأسانيد اللي احنا بنقولها دي، كل راجل من دول والي من الأولياء الكبار، فشوف بركة الإسناد. وبعدين هؤلاء الأولياء يوصلوك لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت بقى تبقى أنت قاعد بتتنزه كده في رياض الأولياء حتى يأخذوا بيدك إلى رسول الله سيد الخلق أجمعين. فيا بخت المسلمين بمثل هذه الأسانيد، ويحسدنا جميع أهل الأديان على الأرض لأننا احنا احتفظنا بهذه الأسانيد وهم لم يحتفظوا بها في أديانهم. مفيش يهودي يعرف يقول حدثني فلان عن فلان لحد ما يوصل لسيدنا موسى، مفيش. ومفيش مسيحي يعرف يقول حدثني فلان عن فلان لحد ما يوصل لسيدنا عيسى، لا يوجد على وجه الأرض، المسلمين بس. فالحمد لله الذي اختصنا بنعمة الإسناد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية سمتها مشوية، يعني يهودية. خيبر دي كانت سنة 7 هجرية، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في العام 10 من الهجرة، مش كده برضو؟ يعني قبل أن يتوفى ب3 سنوات تقريبا. اليهودية دي كانت اسمها زينب، زينب بنت الحارث. أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية يعني مشوية سمتها، يعني هشتها سم، وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب ايه في الشاة، قالوا لها الزراعة، اتوسط بالزراعة شوية، كترت السم في الكتف في منطقة الكتف أكثر، لكن سمت الشاة كلها. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. محل الشاهد هنا، أو ده إحياء للموتى ولا مش إحياء للموتى؟ ده أشد من إحياء الموتى. سيدنا الإمام الشافعي قال إن قصة الشاة المسمومة التي حدثت النبي بأنها مسمومة أقوى من إحياء الموتى لسيدنا عيسى بن مريم. ليه؟ لأن أولا الميت في حال كماله حال حياته بيتكلم عادي مش كده برضو؟ لكن الشافي حال حياتها العادية كمالها ما بتتكلمش، فما بالك في حال نقصها تبقى أكمل منها في حال كمالها. افهم، في حال نقصها وهي قد قطعت وماتت وشويت، يعني شوفت شوف قد ايه نقصت، بعدت عن الحياة، ثم في هذا الحال يحدث فيها خاصية ليست فيها في حال كمالها، ده أقوى من إحياء الموت، صح ولا لا؟ يبقى ما يجي يقول لك كيف أحيى الموت لسيدنا رسول الله، احكي له قصة الشاة دي أقوى، واحكي له قصة حنين الجزع، جزع النخلة دي مش النخلة ميتة بعد ما تقطع رأسها ماتت، وكان الجزع ده عبارة عن سارية في المسجد، لما الرسول تركه صلى الله عليه وسلم بكى الجزع بكاء شديد حتى ارتج المسجد حنينا للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مش إحياء، ده أشد من إحياء الموت. افهم، علشان ساعات في ناس بعد المحطات التبشيرية يقول لك لم يأتي بمعجزة على سيدنا محمد، فكل نبي له معجزة، سيدنا عيسى أحيا الموت، سيدنا موسى كانت له العصا وهو لم يحيي الموت، يقولوا كده. يوم يجي واحد خيبان مسلم ما أراش يقول آه عندهم حق، لدرجة أن في مسلمين تنصر، في مسلمين تنصر غباوة، مع أن معجزة القرآن أقوى، لكن الوقت عشان اتربنا في مدارس تبشيرية إنجليزية لا طولنا عربي ولا طولنا إنجليزي ولا طولنا حاجة، فمش حاسس بمعجزة القرآن، لكن هو عايز معجزة حسية، فما يعرفش النبي ومعجزة حسية. يوم ما يسمع الكلام ده على شاشات الانترنت يقرأه ويسمعه تهتز ثقته بنبيه، خدت بالك؟ فبتحصل المشكلة دي. أهمية مثل هذه الدروس. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء ابن معرور، صحابي مشهور، كان خزرجي وشاهد العقبة وبدر وأحد، قالوا أنه مات بعد ما أكل بفترة. سيدنا الزاهر البراء ابن معرور كان جعان قوي، أول بقى إيه حطت لهم الشاه كل على طول بسرعة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهس نهسة فأخبرته أنها مسموم، فقال ارفعوا أيديكم. كان سيدنا البراء بلع، كان سيدنا البراء بقى إيه بلع له بقين كده، فمات مسموما بإيه بهذه الشاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اختلط ريقه بقليل من السم، اختلط ريقه الشريف بقليل من السم، فاحتجم على كاهله صلى الله عليه وسلم، وأوقف الله عمل السم في جسد النبي 3 سنوات، مع أنه كان سم يموت في الحال، لكن دي برضو معجزة تانية لنبينا، أوقف عمل السم في جسم النبي حتى جاء أوان اختيار النبي الرفيق الأعلى لما خير في أجله، ما خير أن يبقى مع الناس إلى يوم القيامة في حياته الدنيوية أو الرفيق الأعلى، فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، فلما اختار الرفيق الأعلى أطلق الله السم في جسد النبي، فقال صلى الله عليه وسلم ما زال سم أكلة خيبر يعاودني حتى قطع أبهري، قال ذلك على فراش موته، فمات مسموما شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. ويتحقق فيه أنه قتلته اليهود، يبقى اليهود قتلت الأنبياء بما فيهم نبيين، مش يقتلون النبيين بغير حق، أو قتلوا نبيين برضو بالسم، ويبقى النبي فاز بالشهادة فوق النبوة والرسالة، فيبقى لم يدل أمتي على مقام إلا وحصل على أعلى مقام فيه، فكما دلهم على الشهادة في سبيل الله كان هو أعلى الشهداء، ثم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدنوه في علم ولا كرم صلى الله عليه وسلم. فمن قال أن النبي ميت في قبره جاهل، لأنه شهيد، والشهيد حي بنص القرآن، والشهيد أدنى من النبي، ولكن كلمه على قد عقله، هذا المنكر، هذا المنكر كلمه على قد عقله، قل له الشهيد حي ولا مش حي في قبره، يقول لك بنص القرآن حي، ثم نبينه شهيد تحقق بالشهادة، مع أن لو لم يمت شهيدا فهو أحيا من الشهيد، لأن النبوة والرسالة أعلى من الشهادة، مش كده برضو؟ لكن في ناس يقول لك لا مات وخلاص، تيجي تكلم النبي في قبره يقول لك لا مات، بتكلم ميت، ده انت اللي ميت، انت يعني اللي بيقول يعني، مش انت. فمات بشر بن البراء وقال لليهودية، والرسول بقى ايه بحسن خلقه نداها، قال لها: ما حملك على ما صنعت؟ ليه عملتي كده؟ صلى الله عليه وسلم. قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعته، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. كويس، كلام وجيه النبي، لا كلام وجيه، فعفى عنه راح سابه، أو بانه إن أنا نبي، يبقى كانت آية لبيان نبوته. كويس، فهي أظهرت آية نبوته للناس فعفى عنه. يبقى النبي من عادته أن يتنازل عن حقه للناس، عادته كده صلى الله عليه وسلم، ما ينتقمش لنفسه، هكذا عادته صلى الله عليه وسلم. وبعد كده راح قبض عليها لما مات بشر ابن البراء، مات مسموما فقتلها به. يعني هو الأول تنازل، وبعدين لما بشر يروح بيته وقعد بقى يوم واثنين وثلاثة موجوع، وبعدين مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقبض عليها وقتلها قصاصا بقى. خدت بالك؟ عشان كده وردت أحاديث أنه عفى عنها، وورد أحاديث أنه قتلها. فالأحاديث اللي قالت أنه عفى عنها أي أولا، والأحاديث اللي قالت أنه قتلها أي بعدما بان موت أحد الصحابة بسمها. واضح الكلام؟ يبقى كده استقرت كل الأحاديث والروايات. وقد روى هذا الحديث كما في الصحيحين، الحديث ده في الصحيحين أيضا، أنس، وفيه قالت: أردت قتلك، فقال: ما كان الله ليسلطك علي على ذلك. فقالوا: نقتلها. قال: لا. وكذلك روي عن أبي هريرة من رواية غير وهب أنه عفى عنها، يعني قبل موت البراء طبعا. فلم قال: فما عرض لها، يعني فما عرض، يعني ما تعرضش لها النبي، يبقى برضو أولا. ورواه أيضا جابر بن عبد الله في سنن أبي داود والبيهقي أيضا، وفيه: أخبرتني به هذه الذراع، أي أخبرتني بالسم، به يعني بالسم، هذه الذراع، وهي مشوية كده تنطق من غير فم. شفت بقى المعجزة الكبيرة. قال: ولم يعاقبها كذلك قبل موت البراء. كل ده يبقى قبل موت البراء ابن معروف. وفي رواية الحسن البصري أن فخذها تكلمني، أي الذراع والفخذ، أنها مسمومة. يبقى رواية الحسن قال الفخذ قال لي، والرواية أنس وجابر قال الذراع قال لي، وفي روايات كلها قالت لي. فبعض العلماء قالوا زي الملا علي القاري في شرحه على الشفا، قال: فقبل النبي منها شهادة عضوين منها، فتحقق نصاب الشهادة. مش الشهادة اتنين، الكتف قال والفخذ قال، يبقى تحقق نصاب الشهادة. دي من لطائف التفسير، يعني من لطائف التفسير، قال على أن النبي قاضي، والقاضي يعتاد أنه يقبل التهمة، واخد بالك، بشهادة اتنين، مش كده برضو؟ والنبي قاضي، فربنا اداله برضو حتى يكون له حسن القضاء حتى مع اليهودي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن قالت: إني مسمومة. قالت يعني بكلها. يبقى في رواية قالوا الفخذ، ورواية قالوا الذراع، ورواية قالت كلها. وكذلك ذكر الخبر ابن إسحاق صاحب السير يعني، وقال فيه: فتجاوز عنها، أي ابتداء زي ما قلنا قبل موت البراء. وفي الحديث الآخر اللي هو روى الشيخان الإمام مسلم والبخاري، روى عن سيدنا أنس هذا الحديث، أنه قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهوات جمع اللهاء، عارف لما يفتح فمه يوم يبان حلقه من جوه، الحتة اللي بيبقى محوطة وليها لسان المزمار وقبة كده وقبة كده في الحلق، بتشوفها جوه. لما الدكتور يقولك افتح بقك وطلع لسانك وقول آه، تقوم تشوف اللهاء، دي اسمها اللهوات. فسيدنا أنس بيقول إن كان النبي عنده احتقان دائم في لهواته منذ أكل أكلة خيبر، فكان يشوف الأثر ده في النبي صلى الله عليه وسلم. فما زلت أعرفها، يعني يعرف أثر هذه الأكلة في لهوات رسول الله، جمع لها، يعني المراد أنها أثرت في صوته ببحة مثلا، أو أثرت فيه باحتقان ربما. وفي حديث أبي هريرة اللي هو رواه ابن سعد بسند صحيح، وهو أيضا في الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه، يعني مرضه الذي مات فيه: ما زالت أكلة خيبر تعاودني يعني تروح تيجي وتروح عليا. فالآن أوان قطعت أبهري أبهري فالآن أوان قطعت أبهري أبهري اللي هو إيه؟ اللي هو الأورطة، الشريان الرئيسي الكبير اللي في البطن، وده العرب بتقوله يعني دليل إنها قتلتني، يعني إيه؟ كناية عن القتل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الوتين قالوا برضو هو الأبهر اللي هو إيه؟ الشريان الرئيسي اللي بيبقى ماشي بجنب العمود الفقري في الإنسان، وده لو قطع معناه مات. ما زالت أكلت، ما تقولش أكلت، أكلت. أكلة يعني اللقمة المرة، مش كده برضو؟ لا، فعل بالمرة، واخد بالك ازاي؟ والأكلة للمقدار، زي لقمة تقول أنا أكلت معك لقمة، يعني واحدة بس، مش كده برضو؟ يبقى أكلة يعني للمقدار واحدة بس، وأكلة يعني واحدة إيه للمرة، يعني مرة واحدة، يبقى واحدة للمقدار وواحدة للتكرار، صح؟ أما تقول إيه فعلة تبقى للإيه للمرة، وفعلة على وزن فعلة، أكلة على وزن فعلة تبقى إيه للمقدار. طب وفعلة للهيئة، تقول جلسة، جلست جلسة المتمكن، جلسة فعلة، خدت بالك؟ يبقى فعلة للمرة، وفعلة للهيئة، وفعلة للمقدار. سهلة دي، حلوة، اللغة العربية جميلة، لغتنا الجميلة. ما زالت أكلة خيبر تعاودني فالآن أوان قطعت أبهري. وحكى ابن إسحاق إن كان المسلمون يعني الصحابة لا يرون أي يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا يعني بسم الشاه مع ما أكرمه الله به من النبوة. أو عرفت معلومة النهاردة، أهو عرفت معلومة جديدة النهاردة، أن نبيك مات مقتولا شهيدا، ولكن في صورة اللي ميت حتف أنفه لأنه مات على فراشه. وعشان كده ربك بيقول إيه؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. شفت يعني، وربك مش عارف هيموت ولا يقتل، افهم. أفإن مات في الصورة وقتل في الحقيقة، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهمت معنى الآية بقى الوقت؟ يبقى هو في الحقيقة مقتول وفي الصورة ميت حتف أنفه. شفت الحلاوة بتاع القرآن؟ وخد بالك القرآن ربك بيقول إيه؟ إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال إيه؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى هو شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة، في الحقيقة وفي الصورة وفي الواقع الأمر، يبقى شهيد من جميع الجهات. يبقى القرآن يحمل كل المعاني. شفت معاني القرآن؟ تيجي تجيبها جميع الجهات تلاقي النبي من جميع الجهات شهيد، من جميع الجهات، خدت بالك ازاي؟ وقال ابن سحنون او سحنون عمدة مذهب الامام مالك، اجمع اهل الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل اليهودية التي سمته، قتلها يعني بعد بيان قتل الصحابي البراء. وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك، اختلاف الروايات، ان في روايات قالوا انه عفى عنها وروايات قالوا انه قتلها. فبيقول ليه ابن سحنون قال ده اجمعوا؟ اجمعوا بعد ما جمعوا بين الروايات، قالوا عفى عنها اولا ثم قتلها بعد وفاة سحنون، يبقى كده استقرت كل الروايات فلا تعارض. وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن ابي هريرة وانس وجابر اللي هو فيها العفو يعني، وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها. وفي هذا يصح الإجماع على قتلها انتهاء، كويس. وكذلك قد اختلف في قتله للذي سحره وهو لبيد بن الأعصم اليهودي، سحر النبي اليهودي لبيد بن الأعصم سحر النبي، معروفة، وكنا ذكرنا هذا في فصل بالتفصيل. قال الواقدي أنه برضو النبي عفى عن إيه؟ عن الذي سحره اللي هو لبيد. قال الواقدي وعفوه عنه أثبت عندنا يعني معاشر أهل السنة والحديث وقد روي عنه أنه قتله، وروى الحديث يعني حديث الشال مسمومة البزار عن أبي سعيد فذكر مثله، إلا أنه قال في آخره فبسط يده وقال كلوا بسم الله فأكلنا وذكر اسم الله فلم تضر منا أحدا. الحديث ده طبعا الإمام ابن حجر قال يخالف ما هو أصح منه، لأنه الراجح إن هم لما قالوا كلوا بسم الله قال بعد ذلك ارفعوا أيدي، أخبرتني الشاة أنها مسمومة. قال القاضي أبو الفضل وقد خرج حديث الشاة المسمومة أهل الصحيح، وخرجه الأئمة وهو حديث مشهور، واختلف أئمة أهل النظر في هذا الباب، يعني في كلام في كيفية تكليم الذراع اختلفوا الأئمة كلمته ازاي. هم الأول اتفقوا بالإجماع انها حصلت، وإن الشاة ذراعها كلم النبي وقال له اني مسموم. طب كلمها ازاي؟ اختلفوا على مذاهب. الأول فمن قائل يقول هو كلام يخلقه الله تعالى في الشاة الميتة أو الحجر أو الشجر، وحروف وأصوات يحدثها الله فيها ويسمعها منها دون تغيير أشكالها ونقلها عن هيئتها، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر رحمهما الله. يعني قال لك أن يطلع منها صوت لكن مش هيخلق فيها فم، يعني يتكلم كده زي في الرسوم المتحركة يطلع لك الزلطة ليها بق بيتكلم وعينين مش عارف بتغمض، ويطلع لك مش عارف البتنجانة ليها رجلين ماشية في الرسوم المتحركة اللي بتاعت الأطفال. فبيقول لك لا مش شرط ان ربنا يخلق فيها فم عشان تتكلم، ممكن يطلع منها صوت وحروف النبي يسمعها بدون ما يبقى فيه آلة مخلوقة فيها. كويس، ده المذهب الأول. وآخرون اللي هو المذهب الثاني ذهبوا إلى إيجاد الحياة بها أولا ثم الكلام بعده، وحكي هذا أيضا عن شيخنا أبي الحسن، وكل محتمل والله أعلم، إذ لم يجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات، إذ لا يستحيل أي عقلا وجودها مع عدم الحياة بمجردها، أي دون حياة خارجة. فأما إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لها، إذ لا يوجد كلام نفسي إلا من حي، خلافا للجباء اللي هو البصري المعتزلي المشهور من بين سائر متكلم الفرق في إحالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات إلا من حي مركب على تركيب من يصح منه النطق بالحروف والأصوات. دول المعتزلة قالوا لازم يبقى مركب من أعضاء وحنجرة ولسان عشان يطلع منه كلام بالألفاظ. لكن شوف ربك في القرآن بيقول إيه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم على، قالوا إيه، أنطقنا، أنطقنا يعني باللفظ أو بالحرف سهلة هي، يبقى مش محال عقلا وجاء القرآن بها. فإيه المانع أن ربنا ينطق لنبيه الذراع كما حينطق جوارحك تشهد عليك يوم القيامة أو تشهد لك، فهمت إزاي؟ فالحكاية سهلة يعني، خلافا للمعتزلة اللي هم عملوا الإشكال ده، يقولك يا ترى خلق فيها بق يعني ولسان واتكلمت وحنجرة ولا. نقول لهم هو ربنا سبحانه وتعالى لو أراد للذراع أن تتكلم هيعجز عن أنها تتكلم بغير آلة؟ يعجز الله، هو لو خلى البتاعة الخشب دي تتكلم يخليها تتكلم وهي خشب بره من غير ما يخلق فيها حاجة، ايه المشكلة يعني؟ هو لما الجذع أن للنبي صلى الله عليه وسلم وحن وسمعوا منه صوت ارتج له المسجد، كان خلق له فم وصوت عشان يعرف يطلعه، ولا طلع من كل الجذع؟ طلع من كل الجذع، حكاية سهلة يعني. أيوة هي المسألة كده. والتزم ذلك في الحصى والجذع والذراع، وقال إن الله خلق فيها حياء يعني وجود التركيب، الجباء اللي هو المعتزل قال برضو الجذع والحصى والذراع والحجر اللي كان بيسلم على النبي في الجلية كل دول ربنا خلق فيهم حياء، ثم خلق فيهم بعد ذلك جارحة لسان يعني وفم عشان يكلم النبي، ملهاش لازمة يعني، انت ليه بتلتزم هذا عقلا؟ يعني هل ربنا مفتقر للجارحة عشان يخليها تنطق يعني؟ يعني المعتزلة اصل كان مخهم تعبهم شوية يعني، كانوا بيشغلوا مخهم زيادة عن اللزوم فتعبوا لانهم تأثروا بالفلسفة يعني. وقال ان الله خلق فيها حياة وخرق لها فما ولسانا وآلة امكنها بها من الكلام، وهذا لو كان لكان نقله والتهمم به آكد. بيرد عليه بقى القاضي عياض بيقول لك طب ما لو كان زي ما بيقول الجبائي كده كانوا الصحابة قالوا ده احنا شفنا الزراع ربنا خلق فيها فم وقاعد يتكلم كده، لكن محدش يهتم بنقل مثل هذا. وحديث ان الحصى سبح في كف النبي، محدش قال شفنا له فم فنطق فسبح، صح ولا لا؟ والناس لما سمعوا الجزع ان ما قالوش ان ربنا خلق فيه فم يا ان، يبقى قال لك لو كان ربنا بيخلق كده يا جبائي ما كانوا الصحابة نقلوا وقالوا، لانهم كانوا حاضرين مثل هذه الحوادث، كانوا قالوا رأينا فيها فم خلقت فنطقت فتكلمت، لكن ما قالوش. يبقى ما فيش داعي انك انت تلتزم هذا وتألفه، خدت بالك؟ ده كلام القاضي يعني. وهذا لو كان لابد من خلق الجارحة لكان نقله والتهمم يعني الاهتمام يعني به بنقله يعني آكد من التهمم بنقل تسبيحه أو حنينه، لأن التسبيح والحنين ده شيء عجيب، ولو كان كمان هيخلق فيه فم ده أعجب، كانوا برضو يقولوا الحاجة العجيبة دي، صح؟ لكن هم قالوا الحاجة العجيبة وهو الصوت اللي طلع، ولم يقولوا شيء تاني وهو برضو عجيب، لو كان حصل كان يقولوه لكن ما قالوهوش، يبقى ما حصلش. فهمت المسألة؟ كلام الردود يعني كيفية الردود. ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك، فدل على سقوط دعواه، مع أنه لا ضرورة إليه أصلا في النظر العقل المضبوط، ما يقولوش ضرورة. والموفق الله، يعني الموفق الله في فهم مثل هذه الآيات بقولك إن الله على كل شيء قدير، بدون ما تتعب مخك تقول الله وكلمته إزاي وليه لسان كده، لا، تقول إن الله على كل شيء قدير سهلة. وروى وكيع رفعه عن فهد بن عطية، ده في البيهقي أيضا روى عن سمر بن عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي قد شب لم يتكلم، يعني صار شابا، بيسموه إيه الطفل اللي يطلع ده وبقى شاب وما تكلمش، بيسموه أصم أبكم. هو ليه كبر وما بيتكلمش؟ لأنه مولود أطرش، فلما ما سمعش ما عرفش يقلد الصوت فما عرفش الكلام، واخد بالك؟ فيسموه ايه ديف ميوت. ديف ميوت يعني ايه؟ يعني أصم أبكم. يبقى جاء للنبي اهو شاب أصم أبكم لم ينطق كلمة منذ أن ولد، أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط، فقال من أنا؟ فالنبي سأله يقول له من أنا؟ فقال رسول الله. هذه معجزة، معجزة انه خلى ان الديف ميوت ده او ده ما ينطقش او ده، وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموت. واخد بالك؟ اللي قال سيدنا عيسى حصل لنبينا واشد، افهم المسائل. وروي عن معرض ابن معيقيب رواه البيهقي وابن عساكر، وفي المواهب اسند الحديث ايضا الى معيقيب اليماني، بيقول رايت من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا، بيحكي بيقول انا رايت من النبي ده حاجه عجيبه، جيء بصبي يوم ولد لسه مولود فذكر مثله، يعني سأل الصبي اللي لسه مولده، بيسموه مبارك اليمامة، الصبي اللي في المهد ده سموه مبارك اليمامة، اليمامة دي جنب اليمن، واخد بالك؟ جاء بصبي لسه مولود، فالرسول صلى الله عليه وسلم شاف أمه شايله كده فقال له إيه من أنا؟ الصبي، فقال رسول الله، ورجع تاني بعد كده يرضع عادي وما تكلمش تاني، تكلم في المهد يعني. فذكر مثله وهو حديث مبارك اليمامة، يعني حديث معروف ومشهور بكلمة حديث مبارك اليمامة، ويعرف بحديث شاصونة اللي هو أبو عبيدة من أهل اليمن اللي هو راويه، يعرف هذا الحديث بحديث مبارك اليمامة أو حديث شاصونة، يعرفوا علماء الحديث بالكلمة دي، تقول له حديث شاصونة يفهمه اللي هو إيه، حديث كلام الصبي في المهد، اسم راويه. وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت بارك الله فيك، ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب، فكان يسمى مبارك اليمامة. وكانت هذه القصة، قصة مبارك اليمامة الطفل اللي تكلم في المهد ده، بمكة في حجة الوداع، واللي تكلموا في المهد مين؟ كتير كتير كتير، جمعهم لك الإمام السيوطي في شعر حلو كده هقراه لك، شعر الإمام السيوطي قالها نظم في من تكلم في المهد، جمع كل الأخبار، فبيقول إيه؟ تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم ومبري جريج عارفه انت اللي هو ايه اللي قال ابويا الراعي، قصة جريج. ومبري جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم، كل دول تكلموا في المهد. وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم. فاكر انت الطفل اللي كان بيرضع من ثدي أمه، وبعدين عدت أمة ناس بيضربوها يا زانية يا زانية، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فقال اللهم اجعلني مثلها، ورجع تاني يرضع. تعجبت منه قوي. بعد شوية مشي راجل كده حسن الشارة، يعني فارس راكب أبها وفرس وحاجة عليه أمارات الغنى، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فقام ايه ساب ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله، ورجع تاني يرضع. فقالت له ايه حكايتك يا ولد، كلمته بقى. قال أما الأولى فقالوا زنية ولم تزني، فقلت اللهم اجعلني مثلها يعني عفيف، وأما الثاني فهو ظالم، فقلت اللهم لا تجعلني مثله أي ظالم مثله. فهمت؟ يبقى ده اسمه إيه؟ وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم، وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يختم. مبارك اليمامة بقى، وفي زمن الهادي المبارك يختم. يبقى آخر واحد عرفنا أنه تكلم في المهد هو مبارك اليمامة، وبعد كده ما سمعناش عن حد تاني تكلم في المهد. يبقى كل دول بقى إيه اللي تكلموا في المهد. شاهد يوسف كان طفل رضيع في يد إحدى الخادمات في القصر، فلما دخل العزيز وقالت له يعني يراودني عن نفسي، فشاهد شاهد من أهلها، يعني كان طفل رضيع مع واحدة من قريبتها قاعد بيرضع، فهو ده الشاهد. قال إن كان قميصه قد من دبر من قبل فكذب فصدقت ومن الكاذبين، وإن كان قميصه قد من قبل من دبر فصدق فكذبت وهو من الصادقين. فده اسمه شاهد يوسف، طفل في المهد، واخد بالك؟ اللي برأ سيدنا يوسف اللي اقترح عليه، ماذا الاقتراح يعني؟ أيوة، وما ليه؟ وشاهد بنبوة سيدنا عيسى، شاهد بنبوة سيدنا عيسى وسيدنا محمد عطس وقال الحمد لله أول ما ولد. سمعوه أول ما نزل عطس صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله، واللي حضر ولادته ذكروا ذلك، واخد بالك؟ وسيدنا إبراهيم كذلك، والخليل ومريم. يبقى عرفت اللي تكلموا في المهد أعداد كبيرة إيه؟ يبقى تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم، أدي خمسة، ومبري جريج ستة، ثم شاهد يوسف سبعة، وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم أدي تمانية، وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لا تزني ولا تتكلم تسعة، وماشطة في عهد فرعون طفلها أدي عشرة، وفي زمن الهادي المبارك يختم ب 11. تكلموا في المهد ينفع فزورة دي. وكانت هذه القصة بمكة في حجة الوداع. وعن الحسن أتي رجل أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، يعني بعدما أسلم، واحد جاء بعدما أسلم راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أنه طرح بنية له في وادي كذا، يعني على عادة الجاهلية، قال له يا رسول الله ده أنا وأدت ابن لي في الوادي الفلاني قبل ما أسلم، فأنا ضميري من ابني أعمل إيه؟ فانطلق معه، فالنبي راح واخده وراح إلى الوادي وناداها باسمها يا فلانة أجيبي بإذن الله، فخرجت، خرجت يعني من قبرها وهي تقول لبيك وسعديك، فقال لها إن أبويك قد أسلما فإن أحببت أن أردك عليهما، قالت لا حاجة لي فيهما وجدت الله خيرا لي منهما، ورجعت تاني. وده دليل على نجاة أولاد الكفار، ده دليل على نجاة أولاد الكفار أنهم نجين. وعن أنس رواه البيهقي وابن عدي مسندا وكذا ابن أبي الدنيا وابن عيم. وعن أنس أن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء، أم عجوزة وعمية، وكان هو اللي بيقودها ويخدمها ويدخلها ويوديها، وراح ابنها مات فقعدت فعزوها فسجيناه يعني غطيناه وعزيناها، فقالت مات ابني؟ فقلنا نعم. قالت: اللهم إن كنت تعلم أني هجرت إليك وإلى رسولك رجاء أن تعينني على كل شدة فلا تحملن علي هذه المصيبة. فما برحنا أن كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا. ربنا أحياه له وأمكل معه. ده إيه؟ ببركة هجرتها للنبي. فما بالك النبي بقى؟ يبقى إذا كان دي ببركة هجرتها للنبي، ربنا أحيا لها ابنها بعد ما مات، فما بالك النبي نفسه يتعامل معه إيه؟ خدت بالك؟ افهم. وقيل أن هذا الصبي عاش إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري، ده رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة، بيقول: كنت في من دفن ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري المدني الصحابي، وكان يعتبر خطيب الأنصار. كانوا الأنصار ما يحبوا يصدروا واحد يخطب بالنيابة عنه، كانوا يصدروه هو، سموه خطيب الأنصار. فبيقول إيه عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري، بيقول: كنت في من دفن ثابت ابن قيس ابن شماس، وكان قتل باليمامة. اليمامة كانت في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق سنة 12 هجرية، موقعة اليمامة مع المرتدين، يعني بلد مسيلمة الكذاب، مش كده برضو؟ وهي جنب اليمن يعني. فبيقول: فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول بعد ما دفنوه، سمعوه بيقول ايه بعد ما دخل القبر: محمد رسول الله، ابو بكر الصديق، عمر الشهيد، عثمان البر الرحيم. فنظرنا فاذا هو ميت. يبقى ربنا انطق الميت بشهادة نبينا وصحابته الكرام، يبقى ده برضو من ضمن الايه الكرامات. وذكر عن النعمان بن بشير، والحديث ده رواه الطبراني وابو نعيم، أن زيد بن خارجة خر ميتا في بعض أزقة المدينة. زيد بن خارجة خر ميتا في بعض أزقة المدينة، فرفع، رفعوه ودوا بيته وسجي وغطوه، إذ سمعوه بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء، والنساء يصرخن حوله يقول: أنصتوا أنصتوا، بيقول للستات اللي بيصوتوا حواليه. فحصر عن وجهه فقال: محمد رسول الله، النبي الأمي وخاتم النبيين، كان ذلك في الكتاب الأول يعني اللوح المحفوظ. ثم قال: صدق صدق يعني رسول الله. وبعدين وذكر أبا بكر وعمر وعثمان، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم عاد ميتا كما كان. كل دي آيات حصلت أول الصحابة، شهد للنبي وهم في دار الحق. وخد بالك الميت ده ما يقولش إلا حق، هيكذب خايف من مين؟ ما هو مات خلاص، هو في بعد الموت خوف، ففي دار الحق. لم يذكر سيدنا علي لأن إيه مات في خلافة سيدنا عثمان، عشان كده ما ذكرش سيدنا علي، يعني بيسلم عليهم، بيسلم على اللي ماتوا قبله يعني. وذكر أبا بكر وعمر وعثمان، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، كأن النبي حضر وفاته يعني، وكان روح النبي معاه، فيسلم على النبي ويسلم على من مات قبله من خيار الصحابة. الفصل العشرين في إبراء المرضى وذوي العاهات، ده من معجزات النبي بقى، مش سيدنا عيسى بن مريم كان بيشفي المرضى والأبرص والأكمة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجات أكتر من كده كمان، هتشوف بقى في هذا الفصل العجائب. العجائب: أخبرنا أبو الحسن علي بن مشرف فيما أجازنيه وقرأته على غيره قال: حدثنا أبو إسحاق الحبال قال: حدثنا أبو محمد بن النحاس قال: حدثنا ابن الورد، راوي سيرة ابن هشام اسمه ابن الورد، عن البرقي، نسبة البرقة اللي هو أبو سعيد عبد الرحيم ابن عبد الله، عن ابن هشام صاحب سيرة ابن هشام المشهورة اللي هي مختصر سيرة ابن إسحاق، عن زياد البكائي، عن محمد بن إسحاق صاحب السير اللي هو إيه إمام المغازي والسير، قال: حدثنا ابن شهاب اللي هو الزهري من أئمة التابعين الكبار، محمد بن شهاب الزهري، وعاصم بن عمر ابن قتادة وجماعة ذكرهم بقضية أحد بطولها. قال: وقالوا، قال سعد بن أبي وقاص: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يناولني السهم لا نصل له، فيقول ارمي به. وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني يوم أحد، عن قوسه حتى اندقت، يعني إيه، كسرت. شوف، كان يدي لسيدنا سعد بن أبي وقاص، كان رامي، يعني باللغة بتاعتنا المصريين نشنج، يعني ينشن تمام، ما يخيبش. كان يدي له السهم ملوش إيه، ملوش النصل، يعني ملوش إيه، الجزء المعدن اللي هو بيقتل، يعني عبارة عن حتة عصاية يمسكها سيدنا سعد وينشم بيها، تروح داخلة قتلة البني آدم. دي برضو من معجزات النبي، ان ربنا يغير له الاعيان، يغير له الاعيان، يعني يجعل الخشب بايد النبي كده سيف. شفت ازاي؟ واصيب يومئذ، سيدنا بقى سعد بن ابي وقاص ياخد من النبي حتة العصاية دي، ما يقولوش دي عصاية رسول الله، ما عندهمش لماض، النبي بيديها لك تبقى سيف، هي عصاية بعينك لكن هي سيف، ده من دارك النبي. شفت المسألة بقى، التسليم ده النبي الدهال، النبي شايف في ايدك السهم وبيدي لك العصاية دي، خلاص خدها منه تبقى سيف. فشفت برضو تسليم سيدنا سعد للنبي، روح واخدها وروح منشن، ايه دخلة مخترقة جسد ايه الكفار. فما اشتكى ذلك، وبيقول ايه، وأصيب يومئذ، يعني يوم أحد برضو، عين قتادة، يعني ابن النعمان، قتادة ابن النعمان قال النبي في وسط يعني الحرب وماسك عينه على خده، أصيبت بسهم اتصفت عينه، خد شوية مية كده على خده وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقعت على وجنته، يعني على خده، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه. عاش حتى بلغ 65 سنة، ومات سنة 32 هجرية، لم ترمد عينيه أبدا، إلا عينه التانية اللي ما ردهاش النبي كانت سعد تعمص، إلا العين اللي ردها النبي لحد ما مات. واخد بالك، ده سيدنا قتادة. فكانت أحسن عينيه. وروى قصة قتادة عاصم بن عمر ابن قتادة، عاصم بن عمر ابن قتادة حفيده، يعني واخد بالك، ما هو قتادة ده الجد، عاصم ابنه، عمر بقى ابن عاصم ده هو اللي بيروي القصة دي عن جده. فبيقول لك ايه بقى يا سيدي، عاصم ابن عمر ابن قتادة ده راح وفد على سيدنا عمر ابن عبد العزيز في خلافته، بعد سنوات في خلافة سيدنا عمر ابن العزيز، فبيقول له سيدنا عمر ابن، انت مين؟ فقال له ايه بقى مرتجلا، قالها مرتجلا بديهة، أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما ردي، فعادت كما كانت لأول أمرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد. ده قال كده سيدنا عمر بن عبد العزيز، فرد عليه سيدنا عمر قال له إيه، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. قال هي دي صحيح المكارم، مش الإكرام إن أنا أديك شوية لبن تشربهم بعد كده تروح تتبولهم، مش هي دي الإكرام، ده الإكرام صحيح، واخد بالك. ويزيد ابن عياض أيضا رواها عن ابن عمر ابن قتادة، ورواها أبو سعيد الخدري أخو قتادة لأمه، سيدنا أبو سعيد الخدري أخو بقى قتادة ده بتاع العين دي لأمه، يعني إخوات للأم، عن قتادة رواها عن أخيه نفسه هو اللي حكاها له. وبسق أيضا صلى الله عليه وسلم القصة دي بقى رواها البيهقي والترمذي، وبسق يعني ريق النبي، بسق بريقه على أثر سهم في وجه أبي قتادة، أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري واحد تاني، في يوم ذي قرد، قال فما ضرب علي ولا قاح، يعني قالوا بإيه، بأثر سهم في وجنتي، قالوا سهم في وجنتي، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وأثر السهم، فالرسول بسق على هذا المكان، فبيقول لا اتعمل فيه قيح صديد ولا وجعني بعد كده وخف تماما. صلي على من قد شفى بالريق، واخد بالك، عين الضرير ولدغة الصديق. نبينا صلى الله عليه وسلم، ما هو سيدنا أبي بكر في الغار مش سد الجحر بيده بقدمه، فجت ايه عقربة راحت ايه ولا حية لدغته، فمرضاش يتحرك علشان الرسول صلى الله عليه وسلم نام على كان النبي بقاله 3 ايام ما نامش قبل الاعداد للهجرة، كان مشغول ليل نهار ليل نهار. فلما وصل للغار مجرد انه لمس الارض نام، نام على ايه؟ على فخذ سيدنا ابي بكر. فلما نام سيدنا ابو بكر شاف قدامه جحر، خاف لا تطلع حاجة تأذي النبي، فراح مد كعبه كده وسد الجحر. فلما جت لدغته ما قدرش يتحرك، خايف لحسن يصحي النبي، فقعد ايه يمسك نفسه يمسك نفسه من الالم لحد ما بكى من شدة الالم، راحت نزلت دموعه على خد النبي، فاستيقظ النبي فاشار الى قدمه فتفل النبي عليها فبرئ في الحال. ادي معنى الكلام اللي قاله في الشعر، صلي على من قد شفى بالريق عين الضرير، اللي هو سيدنا علي في خيبر، كان عينيه الاثنين جايبينه وسحبينه مش شايف، فبصق عليها برئت في الحال. مش تروح لدكتور الرمد يقول لك حط قطره كل ساعتين وتعالى لي بعد اسبوع تقول كفت، لا، ده النبي يا عم. فهمت ازاي؟ صلي على من قد شفى بالريق عين الضرير، اللي هو سيدنا علي، وبرضه قتاده يمشي برضه اللي هو رد له عينه مش كده برضه، وايه ولدغه الصديق اللي هي القصه دي، وبصق على اثر سهم في وجه ابي قتاده. طب انت تف على جرح كده حينت. اه والله حينت، كله ميكروبات، ريق الانسان ده مليان ميكروبات. عشان تعرف ان ريقك ليس كريق النبي، للناس اللي بتقول لك ما هو بشر زي سائر البشر، طب سائر البشر ريقهم مرض والنبي ريقه ترياق، يبقى سائر بشر زي سائر البشر ده؟ اذا كان ريقه ترياق ده كان يبصق في البئر المره يخليها عذبة، هو ده ريق ده زي سائر البشر؟ ده ريق النبي ترياق، كان شفاء من كل داء ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي والترمذي والحاكم أيضا والبيهقي وصححوا عن عثمان بن حنيف، صحابي وعاش إلى زمن معاوية، عثمان بن حنيف، أن أعمى قال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. واحد أعمى قال للرسول ادعي لي ربنا يكشف لي عن بصري. قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين، يعني قضى حاجة، ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، وفي نسخة بنبيك يا محمد، ينادي له من بعد، قال له روح بيتك وقول كده، حينادي النبي هو إيه والنبي مش قدامه، يبقى النبي قريب من أمته. حاجة غريبة أوي، الناس مش فاهمة، الوهابية مش فاهمين، غلابة حرموا نفسه. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه فيا. قال فرجع وقد كشف الله عن بصري. رايح للنبي بيقول له ادعي لي ربنا يرد لي بصري، أم النبي قال له طب وليه أنا أدعي لك؟ ادعي أنت لنفسك، ده أنت اتباعك ليا يصبح دعوتك مستجاب. يبقى النبي إيه يعني رد إلى دعوة نفسه، ودعوة نفسه أقل من دعوة النبي، يعني قال له ده أنت جاي لي في شغلانة سهلة وانا ادعي لك، دي شغلانه سهله روح انت خدها لوحدك اعملها لوحدك، دي شغلانه سهله روح انت بس وقول يا رب اني اتوجه اليك نبيك نبي الرحمه سيدنا محمد، يا محمد اني توجهت بك يا ربي ليرد الي بصري اللهم فشفعه في. فرجع ماشي بغير قائد بعد ما كان فاقد بصر. وروي ان ابن ملاعب الاسنه أصابه استسقاء، يعني ماء في البطن، ماء في البطن ده مشهور عند المصريين عشان الفشل الكبدي مشهور بين المصريين ومعروف، بص لقى الراجل من دول بطنه تتملي مية كده ويبقى ماشي عامل زي الست الحامل مسكين، ويبقى جسمه كله مورم بسبب الكبد، يعني لما يفشل من علامات الفشل الكبدي يعني. وروي أن ابن ملاعب الأسنة أصابه استسقاء فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعث للنبي حد من طرفه قال له قوله للرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تعبان وعندي استسقاء مش قادر حتى أمشي. فأخذ بيدي حثوة من الأرض، خد من شوية تراب النبي من الأرض وتفل عليه، ثم أعطاها رسوله فأخذها متعجبا يرى أن قد هزئ به، فأتاه بها وهو على شفا يعني قارب الموت فشربها فشفاه الله. ريق النبي مع شوية تراب، قول للأطباء كده يقول لك الله ده هيموت، ده كلها ميكروبات، تراب من الارض وريق انسان، وبعدين واحد على وش موت، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يكون سبب في ايه؟ في بقاء حياته وذهاب مرضه. شفت الجمال؟ وفي رواية قال له ايه؟ اذهب اليه وقل بتربة ارضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن الله، واداها له. يبقى النبي ما كانش يتكلف علاج صعب ولا غالي، طبيعة النبي كده، لا يتكلف علاج صعب ولا علاج غالي. خد بالك من الحتة دي، هي دي سنة حلوة غايبة عن الناس. يجي لنا المريض من دول يقول لك ماليش علاج ولا برة يا دكتور، ولا برة، او ده تارك السنة. السنة انك انت تبحث عن العلاج المتاح لك في المكان اللي انت مقيم فيه، لان الشافي هو الله، ما تتكلفش حاجة صعبة. خد بالك السنة كده، لا تتكلف شيء صعب. تسأل الدكتور ايه العلاج المتاح لمرضي هنا يا دكتور، يقول لك هو ده، تاخده تنك ماشي تقول يا رب شفين، لان العلاج مش هو اللي بيشفي. يبقى عندك ثقة في الله كده. النبي ما كانش يتكلف العلاج اللي غير موجود، لا احنا بقى نروح للدكتور، اغلى علاج اكتبه لي يا دكتور، انا عايز اخف بسرعة. وانت هتخف بمالك؟ ده انت مش فاهم بقى، ده انت مش فاهم، ده انت هتخف بربك، افهم. قال العلاج ده اسباب، وربنا يخلق الشفاء معها او لا يخلق. علشان كده اما يجي لي عيان وانا بمارس هذه السنة في مرضايا بس ما بقول لهمش من وراه، يجي لي مريض مثلا شكله كده متواضع الحال، يعني امكانياته المالية على قده، بتعرفه من هيئته، واخد بالك، فالاقي مثلا عنده مرض علاجه غالي قوي، في علاج غالي قوي في السوق مستورد بقى وحاجة وشغلانة، وفي علاج تاني مصري كده غلبان على قد الحال وعلى قد الحفك مد رجليك بس بيجيب تأثير ببطء شوية، اروح انا كاتب له العلاج الرخيص، ما اقولوش بقى وعيشه في ازمة واقول له انت علاجك غالي واكتب له الغالي وعيشه في ازمة يروح يشحت، لا ما احبش انا كده. وبعلم انا تلامذتي كده في الطب، لا يتكلف العلاج اللي مش في امكانيات المريض عشان ما يروحش يشحت على مرضه، اكتب له العلاج المتاح حسب امكانياته هو، لان ربنا من عدله ما يكتبش عليه مرض ويصعب عليه علاجه. خد بالك الحتة دي، ربنا من رحمته كده ما يكتبش عليك مرض ويصعب عليك علاجه. تعرف بقى لو صعب عليك علاجه يبقى مش كاتب لك تشفى اصلا منه، يبقى ما تتعبش نفسك اصلا. ما هو ربك سبحانه وتعالى ساعات يكتب مرض ومش كاتب معاه الشفاء، يقول لك انا هديهوله العبد ده عشان هرفع درجاته بيه، هيعيش معاه بقى، تعمل ما تعمل ما يخفش، تديله احسن حاجه ما يخفش، لان ربنا مش كاتب له شفاء، هو ربنا كاتب له ان يرفع درجاته بيه، يعيش بمرض مزمن كده عشان ايه؟ ربنا يرفع درجاته بيه. ما هو اهل الامراض والعلل دول يوم القيامة هيبعثوا كده على رؤوس الاشهاد كده لابسين تيجان، تيجان الصبر، هتلاقيهم ساعتها يعني يبقى اهل العافية في الدنيا، اهل العافية في الدنيا يتمنوا ان يكونوا زيهم، يقول انا ليه يا رب ما اخترتنيش زيهم كده، بقى عندي مرض مزمن يا رب، من كتر ايه ثوابهم وحالهم مع الله. يبقى ربنا طالما ادالك مرض لو كاتب لك شفاء هتخف ولو بجرعة ماء، ولو مش كاتب شفاء ولا لو رحت فين مفيش شفاء، عشان كده ما تتكلفش حاجة مش في ايدك، وممنوع تقف تشحت بروجيت الدكتور، لان ده يبقى مش فاهم ربه، اللي وقف يشحت بروجيت الدكتور ده مش فاهم ربه ومش عارف ربه. معكش امكانيات الدواء ولا الكشف عند الدكتور، ما تستلفش وتروح تكشف عند الدكتور كمان، خليك بمرضك وقوم صلي ركعتين وقول يا رب شفين، والله لو كتب لك شفاء هتخف. انا شفت ناس خفوا من فشل كلوي وكانوا على الغسيل بالدعوات وصلت ركعتين قضاء حاجة عند السحر، والله يخفوا. يبقى ربك قريب من عبادي، بس انت جرب. وشفت انت الرجل اللي استضافوه الصعيدي اللي ربنا رديله بصره بعد ما كان عنده ضمور في العصب البصري في الجنبين، وجاء استاذ الرمد في القصر العيني قال ان هذا لا علاج له عند الناس، عند جميع الاطباء في العالم لا علاج له، وربنا شفاه بدعوة. يبقى افهم المسألة، يبقى ما تتكلفش علاج مش متاح ولا تتكلف علاج اغلى من امكانياتك عشان تبقى عارف ربك. امكانياتك المتاحة، عشان كده نكتب العلاج الا حسب امكانيات المريض واقول له خده، وما جيبش سيرة ان في علاج غالي ليه عشان كمان ايه ما يفقدش الثقة في العلاج ده، يقوم ياخده كده ويبقى ثقته في الله. دي نقطة مهمة. طب في امراض ما لهاش علاج اصلا فعلا عند الاطباء. تقوم تعمل ايه مع العيان؟ في عيانين ما يقبلوش، لما تيجي تقول له ما لكش علاج ييأس، لانه علاقته بربه ضعيفه، هو امله في الطبيب مش في الله. فلما يروح للطبيب والطبيب يقول له ما لكش علاج، يقوم ايه؟ ييأس من الدنيا، لانه كان حاطط امله في الطبيب مش في الله. خد بالك، لازم يبقى املك في الله مش في البني ادمين، املك يبقى في الله. حتى لو البني ادمين كلهم قالوا ما لكش علاج، قول لهم طب السلام عليكم، انا علاج عند ربي، طبيبي يداويني، واذا مرضت فهو يشفيني، مش كده برضه؟ اقوم اكتب له ايه شويه علاجات كلام فارغ، اكتب له اسبرين بس اسم تاني وما يعرفش ان ده اسبرين، واقول له ده تاخده مهم كل 6 ساعات وبعد الاكل، اوعى يفوت، تجيب منبه وتظبط لازم، وبعدين تطعم مسكين كل يوم وتصلي على النبي 10 مرات بعد كل صلاة، اوظفه شوية وظائف كده. والله كثير من الناس اللي مكتوب لها شفاء بيقول يشكرون ويخف، واللي مش مكتوب له شفاء ولا لو تجاب له مستمح مش هيخف، ده شأنه وربي بقى. فهمت المسألة؟ فشفت النبي ما كانش يتكلف علاج صعب، قال وراجل عنده استسقى بعت له مرسال، والنبي كان قاعد مع الصحابة بيكلم ده وبيقضي حاجة ده، قام عمل ايه؟ المفتاح قدامه ايه؟ شوية تراب، بثق عليهم وقال له خد بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن الله. خلاص فهمت بقى، وما أنا من المتكلفين. يعني ايه؟ النبي لا يتكلف شيء. افهم سنة نبيك عشان تعرف نبيك، فإذا عرفت نبيك عرفت ربك، تقوم تعرف ازاي تتعامل مع ربك. ايوه العلاج زي ما احنا عارفين ممكن يتعدى ميزانيتنا، فمنستلفش عشان عليك. لا غلط، غلط طبعا. تجيب له، تروح للدكتور تقول له ايه العلاج الضروري قوي يا دكتور في الحاله دي، هتبص تلاقي بدل ما كانوا 20 دواء هيقول لك الثلاثه دول هم دول الاساسيين والباقي كلها حاجات مساعده، هات الاساسي بس. في بقى مستشفى وعنايه مركزه ومحتاج لقد الله الحاجات دي، خلاص ما يجراش حاجه، امشي مع الاسباب تبقى اكثر من يا ربنا ينجي. لا ما تتكلفش، ما تتكلفش، لا ما لا ما يبقاش أثر، ما يبقاش أثر. وذكر العقيلي عن حبيب ابن فديك ويقال فريك أن أباه بيضت عيناه فكان لا يبصر بهما شيئا، فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر، فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80. النبي تفل في عينه بعد ما إيه؟ ما بيضت عيناه، يعني إيه؟ يعني جاله كترك، يعني مية بيضة يعني. فهمت ازاي؟ فالنبي تفل في عينه كأنه زرع له عدسة على طول في الحال كده، غير متكلف صلى الله عليه وسلم. فبيقول فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80، رواه البيهقي والتبراني وابن أبي شيبة. ورمي كلثوم بن الحصين يوم أحد في نحره، اللي هو أبو رهم الغفاري، شهد أحد وبيع تحت الشجرة، فيوم احد جاله هنا، اظن الحته دي مقتل، اما يجي الواحد سهم هنا في النحر ده مقتل. فقام ايه؟ فبثق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبرى وتفل، فبرى يعني في الحال، وتفل على شجه عبد الله بن انيس فلم تمد، يعني تتقيح، انت مش بتقول مده قيح يعني، فلم تمد يعني لم تتقيح. وتفل في عيني علي يوم خيبر اللي احنا قلناها دلوقتي في حديث رواه الشيخان، وكان رامدا فأصبح بارئا، ونفث على ضربة بساق سلم بن الأكوع يوم خيبر فبرئت، رواه البخاري. سلم بن الأكوع اتكسرت رجله، فراح للنبي بيعرج ورابط رجله بجبيرة خشب، حاطت خشبة ورابطها فيه، فالرسول تفل عليه ورفل أم مشي عليه في الحال. وفي رجل زيد بن معاذ كما رواه البخاري أيضا، حين أصابها السيف إلى الكعب حين قتل ابن الأشرف اللي هو اليهودي فبرئت، وعلى ساق علي بن الحكم يوم الخندق، رواه البغوي. لما نزل في الخندق بفرسه اتكعبل فوقع في الخندق، فاتكحتت رجله في جدار الخندق فشلب الدم خالص واتكسرت، فطلع فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه نفث عليها فبرئت في الحال، فبرئ مكانه يعني في الحال، وما نزل عن فرسه حتى لدرجه ما نزلش من على فرسه، يعني فضل على فرسه كأنه ما حصلوش حاجة. واشتكى علي بن أبي طالب فجعل يدعو، سيدنا علي كان عيان فقعد يدعي يا رب يا رب اشفيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفيه أو عافيه، ثم ضربه برجله فقال له قوم بقى، فما اشتكى في الحال، خفف الحال. ثم ضربه برجله ليقوم يعني من فراش مرضه، فما اشتكى ذلك الوجع بعده. وقطع أبو جهل يوم بدر يد معوذ بن عفراء فجاء يحمل يده، ماسك ايده في ايه مفصولة، فبثق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصقها فالتصقت. ايه ده، ايه الشغل ده، نبيك يا عم صلى الله عليه وسلم. رواه ابن وهب. ومن رواياته ايضا ان خبيب بن يساف اصيب يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربة على عاتقه، يعني على كتفه، حتى مال شقه وقع منه كده، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث عليه حتى صح. وأتته امرأة من خثعم معها صبي، رواه ابن أبي شيبة، معها صبي به بلاء لا يتكلم، فأتي بماء فمضمض فاه وغسل يديه، ثم أعطاها إياه وأمرها بسقه ومسه به، فبرأ الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس. بإيه؟ ببقايا وضوء النبي لما ادعاها قال لها يشربوا ويستحم به. وعن ابن عباس روى الامام احمد في مسنده هذا الحديث، جاءت امراه بابن لها به جنون، يعني ايه مس جني يعني، فمسح صدره فسعة يعني عطس عطسة، فخرج من جوفه مثل الجرو الاسود فسعة، اللي هو الجن يعني اللي ركبه. وانكفأت القدر على ذراع محمد بن حاطب اللي ولد في الحبشة ده، وقع عليه القدر بتغلي يعني اتحرق حرق سلقي، وقع عليه القدر وهو طفل فاحترق طبعا، فمسح عليه ودعا له وتفل فيه فبرأ لحينه في الحال. وكانت في كف شرحبيل الجعفي سلعة، يعني ورم في كفه، سلعة يعني ورم، ورم طالع في كف ايده، تمنعه القبض على السيف، ما يعرفش يمسك السيف من الورم ده، وعنان الدابة، وما يعرفش يمسك عنان الدابة. فشكاها للنبي صلى الله عليه وسلم فما زال يطحنها بكفه، فضل النبي يطحنها بكفه كده ويدير عليها كفه الشريف بشدة حتى رفعها ولم يبق لها أثر. شفت الحلاوة. وسألته جارية، حديث ده رواه الطبراني عن أبي أمامة، وسألته جارية طعاما وهو يأكل، قالت له عايز أكل من اللي بتاكله ده، وكانت قليلة الحياة ما تتكسفش أبدا، فقال لها خد، فقالت له لا اللي فيك اللي في بقك، من قلة الحياة بتاعها هي طبيعتها كده ما كانتش تستحي. وسألته جارية طعاما وهو يأكل فناولها من بين يديه، يعني اللي قدامه، وكانت قليلة الحياة، فقالت إنما أريد من الذي في فيك، من اللي في بقك، فناولها ما في فيه. شفت الرقة النبي، ولم يحرمها ولم يكن يسأل شيئا فيمنعه صلى الله عليه وسلم. فلما استقر في جوفها ألقي عليها من الحياء ما لم تكن امرأة بالمدينة أشد حياء منها، يبقى حتى أخلاقها اتغيرت بريء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على فصل في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع جدا، إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم